تفضل عم. هو ما صلى بالناس. طبعا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. على كل هو جاء في باب الإمامة، يعني ذكر هذا في باب الإمامة، وباب الإمامة زال هو فيه يعني إدخال هذا النص ممكن من جملة لما ذكر الإمام هنا لبيان تبعة على الإمامة في حد ذاته حكم الإمام وغيره. وإلا هذا ليست في فريضة، وإنما هي ماذا؟ في نافلة. هذا الفعل منه ليست في فريضة، لأن إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. لو كانت فريضة ماذا؟ لازمة، يريدها ويقصدها ويأتي إليها في حد ذاته. معناته هذا في غير وقت الجماعة، واضح. وهذا فيه دلالة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الجماعة، لا أدري هل كان في المسجد أو كان، أن الجماعة في النافلة جائزة، وهي مثل ما فعله النبي أحيانا، وليس ماذا؟ على الدوام. يعني هذا من هذا النص نستطيع أن نفهم هذا، لأنه قال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني يصلي بهم وما يريد الصلاة. هنا فيه دلالة هذا التعليم كذلك العملي، وهذا فيه دلالة كذلك بعدم النظر إلى موطن مات السجود، وإنما حتى يعلموا صلاته ماذا يفعلون، ينظرون إليه، لا بد أن ينظروا إليه طيلة الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. وهم يمر قال وهم يرمقون. إذن هذا كله في دلالة على هذه الأمور، هذه من هذه الناحية. ثم قال: باب ما صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام وصلى بالناس وصلى على المنبر، قال: فعلت هذا لتعلموا صلاتي، أو لتعلموا صلاتي، يعني فعل ذلك علانية أمامهم صعد المنبر وهو يركع ويسجد وغير ذلك في هذا المضمار ليتعلم، يعني جواز التعليم بالفعل، يعني بالعمل في حد ذاته وداخل الصلاة في حد ذاتها. وهذا: صلوا كما رأيتموني أصلي، نفس النص في حد ذاته هذا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحوير في مسجدنا هذا، في المسجد إليه هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي في غير وقت الصلاة الفريضة، أصلي كيف رأيت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، وكان شيخنا يجلس إلى إذا رفع رأسه، ظهر لي أبو بردة هو الشيخ هذا، من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، يعني دليل على أن الآن سجد الاستراحة، الآن جلس الاستراحة مروية عن اثنين من الصحابة الحين هذا وذاك. شيخ ابن حجر قال عمر بن سلمة، ها عمر بن سلمة، إيه لكن ظهر لي في باب إيه معليش هو عمر بن سلمة، لكن كنيته ظهر لي أبو بردة أو بريدة، ظهر يعني مر بي الآن وأنا نبحث قبيلي في الشرح، قال: كما يصلي شيخنا هذا أبو بردة أو بريدة، في بعض الفضل روايات البخاري يعني رحمه الله. إذن فهنا عندنا أصبح أمرين اثنين، مالك بن الحويرث يفعل كذلك، وهذا الصحابي، دليل على أن هذا الأمر نقل من فعلين. وقد قضية المسيء صلاته فيها دلالة، وهذه قلت نراجعها مع في جولة من الجولات العلمية ضمن في قسنطينة على ما أظن، جاءوني بلفظ أنه ماذا قام مباشرة في جلسة في بعض ألفاظ يعني موسيقى صلاته، جاءت

وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. ثم قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن شهاب عن حمزة عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. يعني أهل العلم والفضل جمعوا بين أمرين اثنين، يعني أولا سبق العلم على أنهم أهل علم، ثانيا أهل فضل كذلك، وهذا ما يسمى يعني كما سموه في المجتمعات كما نقول احنا رؤساء القبائل وغيرهم من ذلك ممن يسوسون الناس وغير ذلك، لأن كلامهم ماذا يقبل في الأوساط. أهل العلم والفضل دائما يقدمون لهذه المكانة التي أعطيوها في مجتمعهم الذي أوتوها في مجتمع الذي هم فيهم. يعني فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال هو باب أهل العلم والفضل هو الذي يتقدم للإمامة أحق بالإمامة، يعني فيه دلالة من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا هو الأصل، وإذا خالفنا هذا فالصلاة جائزة، يعني ما ضر ذلك الصلاة، لأنهم أحق بالإمامة معنى ذلك هم أحق، لو تقدم غيرهم ما ضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ قال للصحابة ويخاطبه ويتقدم بهم من ليس من أهل الفضل في حديث طويل العرباض بن سالي ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه رأس الزبيب ثم تصلوا خلفه في حديثاته ويطاع في ذلك. فهذا منه البخاري إشارة إلى مثل هذه النصوص الأخرى التي فيها إن تقدم غيره جاز، هذا من جهة النص هذا الأول. والنص الثاني ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عند غياب النبي عن الجماعة وقد حضر وقت الصلاة صلى بهم، ماذا فعل النبي؟ لا جاء واقتدى به. في الرواية الأخرى بالنسبة لي هذه الرواية لا أدري هل كانوا في سفر أو في كان في سفر، إذن هذه الرواية كانوا في سفر وتأخر عنهم النبي فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، فلما صلى بالناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتقدم، ولهذا عبد الرحمن بن عوف أتم الصلاة بهم. يعني هنا الصلاة الفاضل خلف من مفضول، فالإمام البخاري قال هم أحق بالإمامة هذا الأصل، وإذا خالفنا هذا الأصل ما ضر. هذا يعني دليل أن الإمام البخاري النصوص الأخرى كانت بين يديه حتى بوب هذا التبويب. قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبي بردة وعن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فشد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث جعله الإمام البخاري وهو راويه من هو؟ اثنين حدثني أبو بردة أو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والقصة هي من رواية من؟ من رواية عائشة، والآن لأن الرواية وقعت في البيت حوار بين عائشة وبين الأخ وقع فيه في البيت مروا لم يكن في الخارج. إذن هو رواها وقال شد مرضه وهو يحكي القصة نقلا عن من؟ عن عائشة رضي الله تعالى. ولا هو هذا يذكر الآن من مسند أبي موسى رضي الله تعالى، ولو أن القصة من عائشة رضي الله تعالى. هذا من مراسيل الصحابة. وهو قال الشدة وهو يذكر حالة المرضية، ثم فتقدم بكر الصديق ثم ذكر ما حصل بين النبي وين عائشة، دليل على أن الأمر لم يحضره هو وإنما نقل له في حد ذاته. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أنها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس، ففعلت حفصة فقال رسول صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها والله لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. عائشة ما أرت أباها أن يصلي مات نعم حتى لا يتشأم الناس أخذ مكانته. فماذا فعلت بحفصة؟ هي لها بعد نظر رضي الله تعالى عنها، وجدت المرأة الأخرى مات، وجدت الأخرى ما هي حفصة قتلها يتقدم باباها، فرحت هي ليتقدم باباها في الصلاة ولم تعرف عواقب الأمور لحد ذاتها، فتقدمت فقال إن كنا صويحبات ماذا؟ يوسف. المرة الأولى لاموا على المرأة ولا ما لاموا؟ امرأة العزيز قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. بعد لما حضرنا وحصل منهن ما حصل إيش قلنا؟ أكبرناهم يعني الأمور انتعهم الله وعندهم نظرة أخرى الآن من حيث ماذا؟ كأنهم يبررون ماذا؟ صنيعة التي فعلته. قالوا ماذا؟ غير اخرج قل ما هذا؟ بشر، إن هذا إلا ملك كريم. كأنها أراد بذلك أن تصحح ما هي عليه من خطأ واضح وتقول هذا. فقالت بعد هي فذلكن الذي لمتن فيه. شفت ثم قلت بل تكلمت كلامها قدامكم الحال، يعني أردت أن تبرر موقفها مع علمها أن مختقات الآن حاسس العقل. أنا روت عن نفسي كانت راجل دائما نقول من حين الحين كان سار رجال وخير من رجالة في بعض الوقات في حسحس الحق وجاءت ليخرج من سجن ماذا فعل؟ فهي الآن ناس ويحبات ناس ويوسف أردنا أن يتقدم من؟ أبو بكر عمر بخطأ رضي الله تعالى عنها من أجل أن تعدى. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، وهذا في دلالة على ما تبوب له الإمام البخاري أن أهل الفضل أحق للإمامة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من يومه أي في ذاك اليوم. ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيم في الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم فقال النبي الله بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجهه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرقى النبي الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. ثم قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر، قيل له كيف نصلي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، مروا فليصلي. فعاودته فقال مروا فليصلي، مروه فليصلي بالناس يصلي. إن كنا صواحب يوسف تابعه الزهري وابن أبي أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي. هذا الذكر من البخاري وهذا التكرار من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فأنه يريد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم حضوره إلى المسجد مدة تكرر، يعني مدة مرضه معنا طالت صلى الله عليه وسلم مش مرة واحدة، وهذا ليصحح ما يأتي في الأبواب بعد ذلك، لأن هذه الحكايات المختلفة واضح التي فيها هذه الأيام كلها أن بكر هو الذي صلى بالناس ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فيه الرواية الأخرى التي هو خرج وصلى يخط رداءه من قدمين. فكأن الإمام البخاري في هذا الباب باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة أراد أن يبين صحة ما يذهب إليه بعد ذلك في الأبواب الآتية، لعلكم فهمتوني من الله، لأن هذا الذكر بتاع حياة النبي وصلاته في مرض موته هذا وعدم خروجه للناس جعل من بعض الناس لا يتأكدون أن النبي في مرض موته وقعت قصة بكر لما خرج إليه وجلس بجانبه، لأن هنا القصص ماذا؟ 3 أيام لم يخرج كليا ثم مات، يعني ليس فيه ذكر قبل ذلك، يعني قبل 3 أيام، هذه 3 أيام لم يخرج، قبل 3 أيام ماذا حصل؟ ليس فيه ذكر. إذن قالوا من يجزم أن هذه الصلاة في آخر موته هذا أخطأ، هذا من جملة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يذهب لعدم ماذا؟ نسخ القيام في الصلاة، نسخ الجلوس في الصلاة، يرى أن الجلوس ماذا؟ باق في الصلاة بهذه الروايات هذه. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما بدأ بهذا التبويب ليبين أن القضية رأي كلام صحيح، في مرض موته آخر 3 أيام لم يخرج يصلي بالناس، وكان أبو بكر هو الذي يؤم الناس، لكن لا ينفي أنه وقع له في مرض موته وخرج يخط قدماه. فضل الباب لبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. ثم قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا تبع البخاري، والباب اللي جاي بعد كيف كيف تبع نكمل. ثم قال رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحالت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في صفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، غير أشار لبر إذ أمرتك ليس للوجوب، لو كان الوجوب مع لفظه. قال فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء في الأعياد والأحراس وغير ذلك وفي الصاد وغير ذلك، إنما التصفيق للنساء مطلقا يعني بحد ذاته، هذا يتكلم على الصلاة في هذا الموطن هذا. فإذا هذا الحديث فيه كما قلنا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة، وفيه وقت محدود كان النبي صلى الله عليه وسلم يحده، يكون في البيت ماذا يفعل بلال؟ يدخل فيستأذن. في ذاك اليوم خرج النبي لحاجة، علم بلال أن النبي غير مبين، جاء لي بكر النبي غير موجود، جاء البكر صديق وأمره أن يدخل. ماذا فعل بكر؟ ما عنده إذن، ما عنده أي شيء كان في هذا الموطن هذا ليصلي بالناس، وإنما ماذا؟ حاجة الناس إلى صلاة وقد اجتمعوا لها، والاجتماع قد توفي وقته وقد حاله، تقدم بكر الصديق رضي الله تعالى بدون إذن من النبي ولا أمر من النبي. وش فيها رواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يقدم أبو بكر. خلاص إذا في هذا إحنا نتكلم على لفظة البخاري، خلاص جيبها أنا وتكلم. هاي معليش جيبها أنا فقط. شوف هذا الرواية هذه، شوف لا قال لي عند أحمد عندك؟ نعم شيخ. اقرأ الشارح. ها ذكرها الشارح، ذكرها الشارح. لا نحوس أنا صحة الرواية. هذه كلها نفس الرواية. أمر بلال أنا فقال لبلال إن حضرت العصر ولم آتك فأمر أبا بكر فليصلي بالناس. أيه شوف اللي اللفظ انتهى صح ذلك ما شاء الله. وين هذا ذكر الشارح فقط؟ نعم شارح أحمد وأبو داود وابن حبان. يشوف ما لفظها ما عنده كمبيوتر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم شيخ أصله في البخاري. نعم اقرأ معليش. اقرأ معليش. عن سهل ابن سعد، عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عوف بن عوف فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم وقد صلى الظهر، فقال لبلال إذا حضرت صلاة العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال وأقام وقال يا أبا بكر تقدم، فتقدم أبو بكر. رواه ابن حبان، ذكره الألباني في صحيح المغرب الآن، وأصله في البخاري. لا مش أذكرش الأصل، الرواية هذه زايدة في البخاري ما فيش هذا. هذا كنت تقول لي أصله في البخاري، إحنا الأصل هو بين يدينا الحين، لكن هذه زيادة اللي إحنا نحوس عليها. هذا أعطيني قال إذا حضرت صلاة العصر إيه ولم آتي إذا حضرت صلاة العصر يكفيني. أحد قلت لي أحمد أحمد وأبو داود وفي رواية طبران ايه ابن حبان، احنا نتاكدوا يعني ذكر الان ما. اقرا عندك شوف لما دي عنده كمبيوتر يعني شوف لكم زي ما زيد اعطيني غير صحيح ابي داود فيه نعم ايش قال نفس اللفظ اذا حضرت. قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال ان حضرت صلاه العصر ولم اتك فأمر أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص إذن هذه الرواية فيها زيادة معنى النبي أمر من يخلفه الصلاة يعني هذا، وهذا الدليل على أن استخلاف النبي لبيك السكر ماشي. أنا نبحث ونقرأه الآن، شوف لي قصة عبد الرحمن بن عوف وصلاة النبي خلفه. إذن هذا فيه دلالة على أن بعد ما هذه الروايات موجودة في الإمام في أبي داود وأحمد بن حبان وغيرهم وابن خزيمة أنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبلال أن إذا حان وقت صلاة العصر أن يأمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فدليل أن النبي قد استخلف في هذا. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، يعني كبر ودخل حتى وقف في الصف حتى. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن النبي كان قد كبر يعني قد تلبس بالصلاة لما مات، لأنه ما تكلم. وهذا فيه جواز تأخر الإمام على الناس في الدخول في الصلاة ويعتد بالإمامة به. إذا دي أحكام بعد راح نستفيدها من هذا، واضح الحين؟ يعني هذا أشرنا إليها من قبل، يعني صلاة الخوف، وأشرنا إلى الجزئيات صحة الصلاة ودخول الإمام قبل الوقت وغير ذلك، كل هذه الأمور أشرنا إليها. لكن وش خلاص بعد نقول لك ينصر لهم، نقول لك أقرأ لهم. قال: إذن في هذا ماذا؟ في هذا دلالة على أن الإمام تلبس بالصلاة بعد المأمومين، ومع ذلك يتابعونه في صلاته. هذا ليش بالإشارات هذه يشيرها؟ ومن بعد سآتي أيريد الحكم يحول رأسه رأس حمار، وأقوال الناس في ذلك بأنه يتابع ولا يتابع غير ذلك. فأنا هذه الإشارات أريد أن يعني لعل الطالب ينتبه إلى هذه الجزئية وصحتها، فبني سبحانه صار أي نعم، يعني طالب العلم يتنبه إلى مثل هذا. فهذه الإشارة لها تأثيرها في الأحكام واستنباط الأحكام بعد ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تلبس بالصلاة بعدهم، وأصبح بعد ذلك ماذا؟ إمام. وما فعلوه قبله اعتدوا ماذا؟ به. فدليل على أنه لو المأموم يسبق الإمام في ركوع أو في سجود أو غير ذلك نتجوز فيه، ولا نطالبه بأن يعود ويأتي بما فاته ويترتب. مثلا إذا هو سبق الإمام في الركوع ثم الإمام ركع، كثير من أهل العلم منها عبد الله مسعود سيذكر هذا الإمام البخاري بعد حين إن شاء الله سيذكر ذلك، يقول ماذا يفعلون؟ يرفع رأسه ثم يفعل الفعل بعده حتى يتدارك إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به. هذا الأصل أن تتابع فيه ما يتابع فيه، ممكن قد يتخلف المتابع ويسبقه، لكن ذلك لا يؤثر. من جملة النصوص التي ذكرناها من هذا الحديث هذا أن الإمام كان الأئمة المصلين قبله، وهذا عمر أبو بكر الصديق كما سنذكره بعد حين كذلك دخل في الصلاة ثم النبي جاء فصف في الصف معهم، وأصبح هو الإمام وبكر الصديق والجماعة المأمومين. إذن هذا من جهة. قال: فأشار إلي رسول الله أن أمكث مكانك، فرفع بكر يديه فحمد الله على ما رآه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في جواز الحمد والشكر في الصلاة ورفع اليدين في الدعاء وحمد الله عز وجل، هذا في جواز داخل الصلاة، داخل الصلاة في حد ذاته. كان يكون واحد في الصلاة ويسمع أخبار رجاه يسره فيحمد الله ويثني عليه ويرفع يديه حمدا وشكرا لله عز وجل. شيخ ظهرت لي أنها لا تشبهها شيخ الذي سبق الإمام. أنا ما ظهرت لي شيء، ضربت لك أنت شيخ في الأول لم يكن إماما شيخ، ما أصلا لم يكونوا مؤتمين به، لكن اعتدوا بالصلاة سبقوه. نعم شيخ. خلاص شيخ، مثلا يأتي إنسان مسبوق ثم الإمام يأتي مسبوق في الركعة الأخيرة ثم الإمام ينقض وضوءه فيخرج فيتقدم عليهم، وهو شيخ من يتقدم؟ لا المسبوق شيخ يجوز له التقدم والصلاة بهم. هذا هو حكم مخبر، يعني هذا دليل على الجواز. نعم شيخ، هذا هو شيخ، ولكن الجواز انا ما نش اقول فيه شيء. شيخ الواقع خلاص خليك بعد يجي لان تسرعت هو جاي بعد ولا لا؟ نص قد استعجلت. اذا قلت فصلى، فلما انصرف قال: يا ابا بكر ما منعك ان تثبت؟ هذا لسه تدلت على الامام البخاري. فتاخر الاول او لم يتاخر، لان النبي امره بماذا؟ ان يمكث امامه، لم يتاخر. والرسول فاضل وبكر الصديق مفضول، من أحق بالإمامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أشار لأبي بكر الصديق أن يمكث في مكانه. إذن فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيته أكثر من التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإذا سبح التفت إليه، إنما التصفيق للنساء. نعم نعم نعم ايش هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ماذا لا يقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وشو هذا التقدم وتاخر؟ لا خاص بالنبي، الامام اللي هو في المسجد ثم تاخر ولم ياتي ثم جاء ودخل وجذب الامام وتدخل في مكانه في الصف، ماذا سيفعل؟ قل لك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى، كذا الامر جائز ما دام حكم شرعي وهي صلاه، لا فرق بين النبي وغيره في ذلك. ولهذا الامام البخاري ماذا فعل؟ قال باب من دخل ليؤم الناس، ما قالش هذا خاص بالنبي، وانما من هذا النص ماذا عمم الحكم. البخاري قال باب من دخل يوم الناس فجاء الامام الاول فتاخر او لم يتاخر جازت صلاته فيه، يعني عائشه رضي فيه عائشه رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على ان البخاري عمم الحكم ولم يخصه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. تفضل يا بطل. قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا استووا في القراءه فليؤمهم اكبرهم. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، يعني عندما يستووا في القراءة احنا قال أهل العلم والفضل يتقدم هذا الأصل، ثم عاد بعد ذلك إلى أمر ثاني ألا وهو الإمامة وإمامة الناس وكيف يكون الأمر. قال عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالإمام البخاري قال إذا استووا في القراءة، لأنه ما ذكر الحديث الذي يوجب ما تقديم، وإنما جاء ذلك في نصوص أخرى لم يذكرها هو، وإنما الآن يستفيد الحكم من هذا النص. عندنا إحنا الآن لما ننظر إلى هذا النص هذا ماذا نرى؟ هذا النص لوحده وش فيه دلالة؟ تقديم الأكبر، تقديم الأكبر من دون الالتفات، بدون الالتفات إلى القراءة. لكن النصوص الأخرى جاءت مبينة فليكن ما يؤمكم ماذا أقرأكم في كتاب الله، فإن كانوا في القراءة فسوى ماذا أعلمهم أقدمكم هجرة وبعد أعلمهم بالسنة، ظهر لي أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم، يعني كان ترتيب في تقديم الإمامة، ولهذا حديث الصحابي اللي كان صغير السن وكان أقرأهم لكتاب الله قدموه، والمقرب أحفظ لكتاب الله أقرأهم الأحفظ، لا يلتفت إلى أحكام ولا غير ذلك من كان أكثر حفظا لكتاب الله. إذن فالإمام البخاري رحمه الله قال باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم، إذن هذا النص لوحده بدون نصوص أخرى يصبح تبيب البخاري خاطئ. ألاش هنا في دلالة عامة أن من خلال النص اللي بين يدينا عندما يتوقف عند النص وعندما يتوقف من وصل إليه كتاب البخاري وليس له إلا سوى كتاب البخاري، أنا يؤاخذ الإمام البخاري في تبويبه. هذا على شكل من له الأفضل الأعلم الأفضل من له كلمة وله صدى بين الناس. هذا أش قلت لك من قبيلي، أنا أشرت هذه الإشارة من قبل وظهر لي ما فهمتني أنت، وجبتكم كأننا مرعى صورة الجبيبة، أنا أشرت إلى هذا من قبل، بينت أن المقصود به أن الآن كما قال هرقل ملك الروم ماذا فعل لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ جمع وجهاء القوم. يعني القوم وراهم هم الوجهة تحت. هذا معنى وجهاء القوم. يعني هم الذين يجي واحد عندما يصل إليهم واحد من الخارج هم الذين يستقبلون هم لهذا وجهاء القوم. وهم الدهاقنة في ذلك. فجمع وجهاء القوم لماذا؟ لأن الناس تبع لهم. ما رأيت ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العطايا لوجهاء القوم مع أن من كان فيه من هو أولى منهم كالأقرع بن حابس وفلان وفلان كان يعطيهم ويزلهم في العطاء لأن الناس تبع لهم. وهو كما نقول قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. نادر من شعب سب شعب نار. فالناس تبعا لهذا. إذن ولهذا الإمام البخاري بوا ذلك التبويب الأول. المقصود به أنا أشرت إلى هذه الجزئية وقلت مقصود به الناس اللي عندهم مكان في المجتمع هم اللي أموا في أقوامهم كما نقول إحنا ويسموهم بالله العروش. العروش شيت هذا كله المواطن هذا عندكم العروش في القوم. وهو كان واحد شيخ الكبير وعنده كل جبيده. هذا اللي من هذا الابن راح ثم قال كاين حمام في الفلات. قال صاحب واحد كبير طال عرس قاعد ثم صباح للرجال وعشية للإنسان. واحد ما يتقدم ولا يحط رجله ويطلع من فوق فيه ذيك العشية لازم واحد هذا في الوجه عرس وطني رجال قائمون. نعم فضل أخانا قال إذا سوف خاف لأم. إذن لو إنسان يصل له كتاب البخاري لوحده ويرى هذا الحديث يقول تبي البخاري خطأ. الأصل فيه قال هي أمهم أكبرهم سنة. لكن لما كانت النصوص الأخرى ولم يذكرها الإمام البخاري قلوا على الأقل لو جاء بها ماذا ففي التبويب في الباب على الأقل ينبئ الناس أن فيه نصوص أخرى بذلك وما جاء بشيء وإنما هذا النص. إذن لو كان آخذ ظاهر النص نقول البخاري ماذا أخطأ في تبويبه لهذا النص لأن فيه ولي أمكم أكبركم. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. ثم قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. قال الإمام البخاري باب إذا زار الإمام قوما فأما. هذا التبويب لا يتماشى مع النص لأن هذه خصوصية للنبي وليس مطلقة. هنا عندك الحق تقول للأخ هذه خصوصية. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. الأصل باب إذا زار الإمام قوما ماذا؟ أن يكون مأموما كما جاء النص ولا يؤمن الرجل في ماذا؟ في سلطانه أي في بيته ولا يجلس على تكرمته. إذن هنا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عمم ما هو خاص لأن الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي له في مكان في بيته تبركا ولا أحد يتبرك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل قال أين تريد أن أصلي لك تبركا؟ قال هنا ثم صفوا خلفه. ليس أمرا من النبي أن يتقدم وإنما هو أراد المكان فلما صلى النبي هم صلوا خلفه. إذن تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ماذا؟ تبركا. وتكررت منه هذه الفعلة في مواطن صلى الله عليه وسلم. وأما إذا السلطان سلطان في غير بيوت الناس وأما إذا دخل في بيوت الناس فهو من؟ فهو واحد من الناس وليس سلطان. فالسلطان صاحب من؟ صاحب البيت. ما يقولوش ثم يدور كما يحب ويفعل ما يحب في بيته. هذا يقول لي بعدها بعدها لا يتحرك ولا بعد ما يأذن صاحب البيت. فكأن الإمام البخاري والله أعلم يعني ماذا فعل؟ قالوا لقد هو ماذا فعل؟ عمم ما يجب تحجيره. صحابي قال له لقد حجرت واسعا، وهذا ماذا فعل؟ عكس الصورة بحد ذاته. إذن الذي يبدو لي من خلال النص الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك لا يساعده على تبويبه إذا زار الإمام قوما فأمر. إذا زار الإمام قوما، فنعود إلى النصوص الأخرى التي تعطي الأحقية لمن تعطيها، وهو صاحب البيت. حتى السلطان إذا دخل إلى بيتك لا يجلس على تكرمتك، المكان اللي هو خاص بك في الجلوس، إلا بعد أن تأذن، ولا يؤم إلا بعد أن تأذن. إذن فالسلطان وغيره في هذه الحالة سواء، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذاك الحديث ذكر السلطان وذكر السلطان. أعطيني لفظ الحديث أنت. ليجلس على تكرمته إلا من بعد إذن. هات لي هات. هات أعطيني اقرأ. في صحيح مسلم عن أبي سعيد أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يعني لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فهنا جعل السلطان سلطانان، سلطان نتاع الحاكم اللي هو لا يؤم واحد غيره، وسلطان نتاع مال نتاع البيت. وخاصة الذي يؤكد ذلك: ولا يجلس على مال تكرمته. فدليل على أن السلطان عندما يجي عندك ضيف في المصباح عندك أنت، أما عندي نايم قصر. ها؟ قال السلطان ظالم ولا لا؟ يا ظالم. وحنا نتكلموا على السلطان غير ظالم، هون حنا نتكلموا على السلطان السلفي. السلفي اي نعم شيخ. سلفي سلفيين راهم ظالمين كبار شيخ. سلفي ماهوش ظالم. ايش يقول هذا الشيخ؟ ليس بظلمه يخرج من السلفيه. ها لا، اذا كان قلت لك سلفي، احنا سلفيين ننطقوها احنا في هذا المقام، معناتها متمسك بالكتاب والسنه. فهذاك السلطان يدخل بيتك يصبح مال، أصبح ضيف، أصبح ضيف عندي. ولهذا السلطان كان سلطان، لكن عندما دخل إلى بيت الرجل ماذا قال له؟ أين تحب؟ وهذه راحت السلطان. هذا يعطيك من نص سيدي بيت التخيير كافي. أسمع، التخيير لوحده كاف. تنزل عن السلطان باش يصبح صاحب البيت هو اللي يأذن. يقول انت في سلطان، يعني من باب يقول سلطان، السلطان اسمع مني، السلطان عنده حق، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. سلطان ماذا يفعل؟ ياخذ مال الناس ما دام سلطان؟ لا، هذه هذا نفسه. وهذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، لقد نطقت بجميل. ايش قال؟ هذاك هذاك هي قيود، وشحال من قيد؟ زيد لها قيد واحد اخر. يا اخي السلطان قيد الشرع، دار له قيود. علاش دار له قيود؟ يرتبط حتى لا يتعدى الحد. فاذا زيد له هذا القيد انت بعد ما جعلت قيود. لو اطلقته كنت ممكن نمشي معك، لكن انت قد قيدته، فشف فضف هذا القيد. بارك الله فيه وفيك، جزاك الله. هذا ما يعني ما لدي في هذه الجزئيه. لماذا؟ لان تلك الصلاه التي تقدم اليها صلاها النبي ماذا؟ تبركا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. لماذا؟ لأن أوتي شيئا لم يؤته أحد. يعني هذا خص لأنه مع كونه عبد لكنه في نفس الوقت ماذا؟ رسول. ولهذا علي بن أبي طالب لما كان السلطان يأمر بالتمتع بالعمرة في أشهر الحج ماذا فعل؟ خرج لعثمان بن عفان في وجهه، قالوا: سمعتك تنهى عن العمرة في أشهر الحج. قال فسكت من عثمان، يعني على باله جاي عليه معول. قالوا: سمعتك تنهى عن العمرة في أشهر الحج. قال: وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في وجهه: لبيك اللهم عمر. أو سلطان ماذا فعل؟ عنده سلطان، عنده حدود. لا ما شاء الله ما شاء الله، لم يأمر بمعصية، أمر بأن لا يعتمر حتى

قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري باب إنما جعل الإمام ليتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس يعني معنى الجلوس على خلاف ما ليؤتم به كأنه يرشد أن المقصود ليؤتم به هي أن يتابعه في ركوعه وسجوده وأما ما يقع له من جلوس وغير ذلك فذاك أمر مال خارج عن ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم وهذه الإشارة من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هي التي تمسك بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما سقط عن الدابة وجحش شقه فصلى بالناس ففي حديث جابر ماذا فعل الصحابة؟ صلى النبي جالسا وصلوا هم قياما فإذا القيام إنما جعل الإمام ليؤتم به كان عندهم وصلى هو جالس وصلوا هم قيام ففيه دلالة على أن الصلاة أن ليؤتم به ليس المقصود به ما يطرأ له في صلاته من جلوس أو مرض أو غير ذلك وإنما المقصود به المتابعة أي فعل الشيء بعده هذه المتابعة فعل الشيء بعده ما هو كما يقولون هو التقليد أعماله ما يفعل المحاكاة ليس المقصود به المحاكاة وإنما فعل الشيء بعده وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من فعلهم هم صلوا قياما إقرار النبي لهم بالصلاة معنا قياما ولم يأمرهم بالجلوس لكن لما جاءت الصلاة الثانية التي فيها أبو بكر الصديق والراوي الحديث في ذلك أشار إليهم أن يجلسوا ولم يعلل ذلك بمتابعة الإمام وإنما جعل ذلك إن كنتم لتفعلوا فعلة فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم ليس متابعة للإمام ولهذا لما يأتي في النص بعد ذلك عندما قال إنما جعل الإمام تم به زاد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وصلى قائما كأن هذه زيادة على الأصل في الائتمام فاحتاجت ماذا إلى ذكر في حد ذاته قال رحمه الله تبارك وتعالى فيما الذي توفي فيه وهو جالس من الناس وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام هذا رأي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا رأي النبي وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منها قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا فرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار إذن هذا النص فيه دلالة على عدم جواز مسابقة الإمام لكن إن سابقه لا يترتب عليه شيء لأن النبي كان في موطن بيان ولا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولو كان ذلك يقتضي أن يعود إلى الركوع ثم يتابع لكان أولى الناس ببيان ذلك هو النبي فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء وإنما أخافه بأن يجعل الله رأس حمار لأنه لم يتابع الإمام دلنا على أن ما قاله عبد الله بن مسعود قلت قبيلي كلام قلت لك اصبر علي راح يجيك شيخ أنا لم أتكلم عن الحكم شيخ، عن الاستدلال بالحديث. وش أي حديث؟ لا أنا تكلمت حتى الاستدلال بالحديث. ليش؟ لأن فعل الشيء قبله وجاء بعده دليل على أن ما فيش ارتباط. شيخ هذا اللي ما أقنعتك. هذه قنعتك بك بها. لا لا هذه نقانة بصح الأولى. لا لا شيخ نفسها هذا من الأدلة، هذا الحديث يؤكد صحة ما قلت. شيخ الأولى ما فيهاش معصية، هو أصلا لم يكن معهم في الصلاة. معلش مشكلة، قلت هذا فيه دلالة على أنك إذا تلبست قبل الإمام بشيء جاز، فهمت؟ إذا تلبست قبل المشي جاز، ولو أن إنما جعل الإمام ليتم به. شيخ هم لما صلوا تلك الصلاة وفعلوها قبله، هو كان في بيته لم يكن أصلا يصلي بهم. أنا قلت لك لما جاء من بعد ذلك دليل على أن تكبيرة الحرام وقعت. نعم. والرسول يضرك فكبر فكبروا، وهم كبروا قبلهم ولم يعيدوا معنا التكبير. هذا كلامي واضح، أنهم كبروا تكبيرة الإحرام قبله، فلما جاء كبره. إذن الأصل فيه بالمتابعة لمن يقتضي أن يعيدوا التكبير. هذا قلت لك أنا على عبد الله بن مسعود قال إذا سبقه يعود أن يعيد. إذن من هذا الدلالة أنا استفدت فائدة إشارة، قلت من هذه الفائدة دليل على أنه إذا أنت سبقت الإمامة بشيء ثم هو جاء بعدك صلاتك باقية معه إمام، وأنت فيما فعلت خالفت الهدي فقط في تلك الفعلة، والله أعلم. إذن هذا قول عبد الله بن مسعود، وذاك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص يا أخي قلنا نحن في جود ركوع كل سنة. نعود. قال حدثنا، يا أخي ذكرت لك الحديث من حديث تسألني سؤال عابر، لكن النبي بعد النبي زين كلام. أنا عيب كبير علي، يعيب كبير علي لو أتجرأ وأقول كلمة بعد. حدثنا حجاج بن منها قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أو ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام أو رفع من الركوع قبل الإمام، وإذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، ولم يأمره بأن يعود ويتابع. لم يأمره هذا الذي سبق الإمام، أماذا إذا رفعوا رأسه من الركوع قبل الإمام حصلت المتابعة؟ ما حصلت المتابعة الأصل، فإذا رفع هذا الفعل الذي يتعمد الرفع شيخ. نعم هذا الذي يتعمد الرفع قبل يسبق الإمام إذا تعمد. أما الذي يخطئ فيما بأولى. العجب العجاب ليخطو ويجري يركع قبل الإمام يعتد بصلاتي، واللي مسكين شاي وناسي وشغلة الدنيا لا يعتد. ذاك راس وياكم لما ركش من ليه ذاك أحيانا يحدث خطأ، مثلا يسمع الناس تكبير يقول ها افهم مني، اسمع مني أنا راني نتكلم عن من فعل ذلك والحق عليه الإمام. أما من ما زال الإمام وواحد جاي والإمام يقرأ في السرية وما زال قايم، هذه صورة أخرى جئت بها يا بنا. يعني الإمام يقرأ في الظهر ولا لا، وما زال الإمام قائما هو ركع يبقى في ذلك الركوع حتى يلحق عليه الإمام؟ لا، ثم يعود هذه الحالة هذه لأنه ما زال عنده وقت طويل. احنا نتكلموا إذا فعل تلك الفعلة، أنك أنت سمعت واحد مثل في السرية، سمعت واحد قال الله أكبر، ماذا فعلت؟ ركعت. بعد الإمام يركع، وبعد الإمام قال الله أكبر ركع، تبقى في ركوعك، ما تحتاج ترفع كما قال ابن مسعود ترفع وتعود. أما إذا كانت المدة طويلة الإمام رأوا في هيئة وانت في هيئة أخرى، فما تستمع في الإمام، هذا ما يجيب يقولاش عاقلة. أنا قلت لك مسابقة الإمام في هذا الأمر هذا والإمام لاحق به، إذا حبيت نفصله إذا لاحق به. معليش كلامي الأول غير منضبط، أنا نزيد الحق عليك. يعني كلامي واضح، يعني أنا لا أتكلم عن واحد وقال الإمام دخلنا وشحال مرة في السرية يقرأ الفاتحة، وذاك الرجل متعود في بلاده وش يقرأ الفاتحة يسقوها بسرعة يسقرها، وهذا سمع الله أكبر راح يركع، والناس ما زيت كلها قيام راح يبقى راكع. يدي ما يقول إيش عاقل هذا المجنون لعله لا يقول. نعم واضح الحين. طيب يا سيدي. قال نعم، وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام قال يسجد، هذا علق على أنه يأتي بالسجدة لوحدها. وإحنا عندنا النبي جعل الركعة بماذا؟ بسجدتيها، ولا تسمى ركعة إلا بسجدتيها. فإذا تلبس بشيء آخر يعني بركن آخر وذهب مع الإمام لم يسجد إلا سجدة ثم قام مع الإمام وتابع ثم تذكر أنه ماذا لم يسجد، إذن الركعة الأولى عنده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني الركعة لا تكون في الناحية الشرعية إلا بسجدتين، بركوع ورفع من الركوع وسجدتين. هو لم تحصل منه إلا واحدة، إذن لا محل لوجود هذه الركعة والله أعلم. قال حدثنا نعم شيخ بمناسبة ذكر مسابقة الإمام، شيخ التقدم على الإمام في الصف ما حكمه شيخ في الوقوف؟ شيخ عندنا الأصل هو هذا، وإذا فعل وتابع صلاة صحيحة ما أقدرش نبطل صلاة، بحيث يكون الإمام في سمعنا كثير من طلاب العلم يبطلونها. هذا خطأ، يقولون إذا كان الإمام يصلي هذا شيخ يضعون خطا في الشارع هذا خطأ منهم. وش قال اللي بجنبه؟ قال ماذا للحاجة وجوز الحاجة، لما كان الأصل في الإمام مات أن لا يصلي إلا من إلا خلف الإمام، ثم للحاجة صلى خلفه، ثم للحاجة صلى قبله. واتقوا الله ما استطعتم، روح أنت وصلي في المسجد النبوي وقت العمرة صلي خلف الإمام. يعني الآن الطرق تتسد وتولي لازم تصلي فيه قبل الإمام، هذه أم الله، هذه تسمى للحاجة والله أعلم. الشيخ ومن فعل ذلك؟ الشيخ لا تبطل الصلاة، لا لا ما عندي ما لا تبطل الصلاة، مش نص ما فيش نص يبطل غير ذلك. ومع أمل لقائي معكم في حزة الله سبحانه وتعالى. حياكم معكم.